أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. في الآية التي قبل الآيات التي قرأت، أخبر الرب جل وعلا وخبره صدق أنه بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قومه وإلى الناس أجمعين ليقطع العذر ويقطع الحجة التي قد يحتج بها الخلق على الله، بأنك ما بعثت رسولا ولا أنزلت كتابا، وقد طال الأمد ونسينا لطول الأمد. فبعث الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل، وبعدما غير الناس وبعدوا عن المحجة التي خلقهم الله تعالى لأجلها، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث هذا الرسول الكريم والنبي العظيم ليجدد لنا دين أبينا دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكما هو معلوم، العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا، وجعل الله تعالى الأنبياء والرسل من ذريته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ولد له على وجه التحقيق إسماعيل، وبعد ذلك ولد له إسحاق. وسبب مجيء إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة أو إلى بلاد فاران معلوم، ذهب إلى بلاد القبط ومعه زوجه سارة وكان عظيم القبط في ذلك الوقت، متى ما حل ضيف بالبلد أخذ زوجة واصطفاها، وإذا كان معها أخوها تركها. فاتفق إبراهيم وزوجه سارة على أنه يقول تقول إنه أخي وهو أخوها في الإسلام، لكن الطاغية دخلت عليه سارة فأراد السوء بها فصده الله المرة ثم المرة ثم الأخرى، وبعد ذلك قال أخرجوها فإنها شيطانة، وأعطى سارة هاجر أم إسماعيل. أذنت سارة لإبراهيم أن يتسرى هاجر، فتسرى هاجر وولدت هاجر إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. ضاقت ذرعا وضاق عطنها وأخذتها الغيرة كداب النساء، وطلبت مفارقة هاجر وأنها لا تساكنها ولا تريد أن تكون معها. فأذن الله تعالى لإبراهيم أن يحمل هاجر وولدها الرضيع الصغير ويأتي بهما إلى جبال فاران إلى مكة. هذه توطئة لبناء البيت ولخروج هذا الجيل العربي العظيم الذي يسمى العرب المستعربة. إذن الحقيقة أن أول ولد لإبراهيم هو إسماعيل. بعد ذلك وهب الله تعالى إبراهيم ولدا من سارة، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، شيخ كبير في السن. وهبه الله تعالى إسحاق أخو إسماعيل، وهب الله إسحاق يعقوب، يعقوب بنو إسرائيل منه، إسماعيل العرب منه، الكل يصب في إبراهيم الخليل الذي اجتباه الله تعالى لخلته، واصطفاه الله تعالى على جميع خلقه إلا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أن العرب كانوا على دين إبراهيم أو إسماعيل بن إبراهيم، والقيادة في مكة. إسماعيل تزوج من جرهم، إسماعيل ولد له من امرأة من جرهم، ومنها كان التناسل العربي العرب المستعربة. بقية العرب كلها تدين لمكة ولا تخرج عن طاعة حاكم مكة. ظل الأمر على خير، الناس يعبدون الله ويوحدونه بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية الاعتراف بأن الله الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. لا ينكر هذا النوع من التوحيد إلا القليل من الناس، وإلا الشيوعيون الذين ينكرون وجود الله. والعرب كانوا يعترفون ويقرون بوجود الله، الأدلة على ذلك كثيرة أكثر من أن تحصر. القرآن الكريم تولى بيان ذلك. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الله جل وعلا يقول فسيقولون الله. وعلمت ماذا قال النبي لحسين: كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الجاهلية المشركون يعرفون أن الله في السماء، ومع الأسف بعض الناس يعتقدون أن الله ليس في السماء، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وإنما هو موجود في كل الوجود. هذه عقيدة حلولية. الله فوق عرشه، مستوٍ عليه، موصوف بالعلو. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. عيسى في السماوات يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى أن يحين آخر الزمان، فينزل عيسى إلى الأرض ويظل في الأرض ما شاء الله، ويعمل بهذا القرآن، ويموت عيسى بطيبة ويدفن مع رسول الله. المقصود الله فوق السماء، لا فوق ولا تحت. ليس هذا من كلام الله ولا من كلام رسول الله، وواجب علينا أن نحقق عقيدتنا ونعلم أن ربنا فوق سبع سماوات، باين من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. وأنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أذكر لك دليلين وأنا عابر. الدليل الأول: أما نعتقد أن النبي أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، بعد ذلك عرج به، أتي بالمعراج، المعراج شيء كالسلم، ارتقى مع رسول الله، رقم ومعه جبريل، إلى أن وصل إلى السماء الأولى، طرق الباب جبريل، استاذن، دخل مع النبي جبريل السماء الثانية، الثالثة، السابعة، كل ذلك جبريل يطرق الباب، باب السماوات. ملائكة السماوات الحرات يقولون لجبريل: من؟ يقول: أنا جبريل. ومن معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ نعم. يدخل إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى. اسمع قول الله: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قبل ذلك إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هيأ الله تعالى له هذه القوى حتى ارتقى، وكان جبريل عليه السلام أجرى للنبي عملية جراحية قبل أن يصعد إلى السماء، شق صدره، ملاه إيمان وحكمة، غسله بماء زمزم قبل الذهاب إلى بيت المقدس وقبل الرقي إلى السماوات. هيأ الله تعالى له هذا الأمر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، أن النبي عرج به بروحه وجسده، ولا داعي للتردد والتوقف. وها نحن اليوم نرى ونسمع أن رواد الفضاء طلعوا للفضاء وجلسوا في الفضاء مدة من الزمن، فالله هيأ لنبينا ما هو أعظم من ذلك، لم يطلع الفضاء وإنما بلغ إلى السماء وإلى سبع السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. عقب ذلك توقف جبريل. هذا نهايتي، أنا لا أتجاوز هذا، هذا مقامي لا أعدوه. أتي النبي بالرفرف، صعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع، هكذا في البخاري وغيره، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله فوق سبع السماوات. الله جل وعلا فوق سبع سماوات، مظهر القوة، مظهر الكمال، لا مظهر العجز. هو فوق سبع سماوات ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في ظلمة الليل، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. يقول القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي. الله الذي هو فوق سبع السماوات وفوق العرش، يا من يرى مد البعوض جناحها، الذباب البعوض الناموسة إذا مدت جناحها متى؟ في وضح النهار، لا في ظلمة الليل البهيم يعني المظلم الأسود الأليلي الحالك السواد. ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي. لو قرصتني بعوضة ضربتها بكفي، خلطت عظامها ومخها ودماغها وكل شيء منها، وأنا لا أعلم أين المخ من العصب وما إلى ذلك. والذي خلق الخلق الرب جل وعلا لا إله إلا هو يرى مدها جناحها ويفرق بين مخها وعصبها ودمها ولحمها، لا إله إلا هو. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا إله إلا هو. هذا دليل على أن الرب جل وعلا فوق السبع السماوات وأن الله تعالى فوق العرش. الدليل الثاني الحديث الصحيح أو الحسن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المسافات بين الأرض والسماء، 500 عام. لو يسير المرء 500 عام يصل إلى السماء الأولى، وسمك السماء الأولى 500 عام، وبين السماء الأولى والثانية 500 عام، وسمكها 500 عام، وهكذا دواليك إلى السماء السابعة. هكذا قال رسول الله، ولا كلام لأحد بعد كلام رسول الله، ولا قول لأحد بعد قول الله. فإذا كانت معلومتي سابقا مخطئة يجب علي أن أصلحها وأحققها. فوق السماء السابعة بحر مسيرته 500 عام، فوق ذلك الكرسي، فوق ذلك العرش، والله فوق العرش. هكذا قال صاحب هذا القبر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي. يا أخي أنا لو قلت لك الآن أدعو، نحن جلوس الآن أدعو، كل منا يا الله يا رب على الفطرة، ولا الصغير مميز لو قلت له أين الله يقول لك فوق. الله ليس معنا في الأرض، ليس ما ليس في الحشوش ولا في موضع القاذورات. الله تعالى العلي الأعلى، لا إله إلا هو. أما الاستدلال بقول اللام وهو الله في السماء لام وفي الأرض لام، هذا لا يدل على أن الله تعالى في الأرض، لا. يجب علينا أن نعرف من لغة العرب، ويجب علينا أن نعود إلى أهل العلم ماذا قالوا فيها تفسير هذه الآية. الإله في لغة العرب بمعنى معبود. ارجع إلى قواميس اللغة العربية تجد أن العرب يقولون أله بمعنى عبد، يا له بمعنى يعبد، إله بمعنى معبود، لا إله يعني لا معبود حق إلا الله. فالله جل وعلا إله معبود في السماء، والله جل وعلا إله معبود في الأرض، وليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى في الأرض، وإنما الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. فإذا قال قائل أثبتنا جهة للرب، نقول الرب أثبت هذه الجهة. ويكفيك يا أخي المسلم أنك تقرأ صباح ومساء متعودا آية الكرسي. لما تقرأ آية الكرسي صباح مساء؟ لأن النبي أخبر بأن من قرأ آية الكرسي صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإذا قرأ آية الكرسي مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. أنا أقرأ وأنت تقرأ، هيا نقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أقول له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اسمع، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه. أين كرسيه؟ كرسيه في الأرض، كرسيه في البحر، كرسيه يمين شمال، كرسيه فوق، بنص الآية. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسي الله تعالى أعظم من السماوات ومن الأرض وفوق السماوات والأرض. وما السماوات السبع، ما السماوات السبع في العرش إلا كسبع حلقات، سبع حلقات ألقين في صحراء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يعجزه حفظهما، حفظ السماوات والأرض. هو غير محتاج إلى السماوات، غير محتاج إلى الأرض، ولكنه جل وعلا فوق عرشه مستو عليه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ويكفي هذا لمن أراد أن يتبصر، ونسأل الله تعالى التوفيق والهداية، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول مشرك العرب يعرفون أن الله رب، أن الرب خالق رازق محيي مميت مدبر لجميع الأمور، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد العبودية، توحيد الألوهية، وما معنى توحيد الألوهية؟ بمعنى التوحيد الذي نؤله الله تعالى فيه ولا نؤله سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله يعني لا معبود حق. وإن كان الناس قد اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله، فهي في الحقيقة ليست آلهة، وإنما الإله الحق هو الله. ولذا أمرنا عندما يدخل المرء الإسلام أن يعترف لا إله إلا الله. عندما يعتمر، عندما يحج، يأتي إلى الميقات، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، العبادة لك وحدك لا يستحقها سواك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. العرب كانوا على الحنفية السمحاء، على الحنيفية السمحاء، ملة إبراهيم، هو سماكم المسلمين، كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل، توارثوا ذلك إلى زمن عمرو بن لحي، وزمن عمرو بن لحي ليس بعيدا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تولى عمرو بن لحي أمر مكة، أمر الكعبة، أصبح ملكا للعرب، ذهب إلى بلاد الشام، وجدهم يعبدون الأصنام الروم، أخذ شيئا من الأصنام وأتى بها إلى مكة، وحمل العرب إلى أن يعبدوا الأصنام من دون الله، وصاروا يعبدون الأصنام، الأحجار، الأوثان، الملائكة، الكواكب، الجن، الإنس، يصرفون حق الله لها، وتلك عبادتها. ما معنى العبادة؟ معنى العبادة الذي أمر الله الخلق أن يفعلوه له ولا يؤدوه لسواه. إذا أخذت هذه العبادة التي أمر الله جل وعلا أن تفعل له وحده وصيفت لغير الله تبارك وتعالى، فقد أله، يعني عبد ذلك الشيء. مضت فترة ليست بطويلة، غيروا وبدلوا، لذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا النبي الكريم والرسول العظيم ليجدد لنا ملة أبينا إبراهيم، أو ملة أبيه إبراهيم. إبراهيم الذي قال لأبيه وقومه: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي، أدعو ربي يعني أعبده. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ حطمها في يوم الزينة والعيد. من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ آلهتنا يعني التي نعبد، الإله بمعنى المعبود. ولذا يا إخوان، لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي إلا الله، خطأ، هذه المعلومة خطأ. لا إله بمعنى لا معبود. من فعل هذا بآلهتنا معبوداتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، يتهكم بهم، لأنه حطم الأصنام وترك كبيرهم لعلهم يرجعون ويعقلون. فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وجرى لإبراهيم الخليل ما جرى من جمع الحطب ومن الاتفاق على إحراقه، ونجاه الله تعالى من ذلك بعد أن ابتلاه الله تعالى بالبلوى. ظلوا مدة من الزمن يجمعون الحطب، ووضعوه في المنجنيق ورموه. واسمع واستمع وانظر أيها الأخ، هذا الموقف الفريد من إبراهيم الخليل. اعترض له جبريل، وجبريل الروح الأمين، في وسعه أن يبدد النار، أن يطفئ النار، أن ينقل إبراهيم إلى أي موضع، فأتى إلى إبراهيم، وإبراهيم بين السماء والأرض مرفوع يقع في النار. يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ الحاجة قائمة ماثلة، ابعدني عن النار. لكن إبراهيم له رب عبر عنه بقوله الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. هذا قول إبراهيم. لما قال له جبريل ما قال، قال الخليل، وما صار خليلا إلا بعدما جرى ما جرى. قال أما إليك فلا، أنا حاجتي إلى الله. عندها قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وجعل الله تعالى لإبراهيم الذي أله ربه ولم يأله سواه، جعل الله تعالى له مخرفة بستان وسرير هو عليه إلى أن انطفأت النار وصارت رماد، وظنوا أنهم لا يجدون ولا شيء من رماد إبراهيم، وإذا بإبراهيم عليه السلام جالس. الله تعالى أزال قوة النار وبددها وسلب قوتها وحرارتها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا إله إلا هو. أقصد أن نعلم أن العرب عندما غيروا، وغالبهم غير وما بقي إلا أفراد قلائل كورقة بن نوفل وغيره قليل عبدوا الأصنام، وما من حي من أحياء العرب ولا أمة ولا قوم إلا ولهم صنم مناه العزة اللاتة وغيرها من المعبودات التي يعبدونها من دون الله، لا يعتقدون أنها تخلق، لا يعتقدون أنها ترزق. حذاري أن يفهم عاقل هذا الفهم، وإنما يقولون هذه اللات العزة منات ود سواع يغوث يعوق نسر، هذه أشياء مقدسة لا ذنب لها، نحن نتعلق بها، نحن نعبدها حتى تقربنا إلى الله زلفى. هذا هو البلاء، وهذه مصيبة عظمى إلى يومنا هذا. أنا أقدس إنسان حتى يبلغ إلى درجة السجود أو الركوع، أو أنني ألتمس منه ما يلتمس من الله، أو الذي لا يقدر عليه إلا الله، فإذا منعني مانع ووجهني موجه قلت لا، هذه محبة الصالحين وأنا مذنب، وإنما أنا أفعل هذه الأشياء مع هذا المقدس حتى يقربني إلى الله وحتى يخبر الله عني. الله جل وعلا أنكر على الذين قالوا هذه المقالة. لما قالوا حتى يقربون إلى الله ويخبرون الله عنا، قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يا جماعة الإسلام، هذه عقيدة يجب أن تعلم، يجب أن تحقق، وهي معنى لا إله إلا الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله عالما لمعناها عاملا بما اقتضاها حرم الله عليه النار بهذا الشرط. أما أن يقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وبعد ذلك يسجد لغير الله، وبعد ذلك يطوف بضريح غير الكعبة، والله لولا أن الله أمرنا أن نطوف بالكعبة لما جاز لمسلم مؤمن أن يطوف بها، ولما جاز لنا أن ندور. لما؟ لكن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق الذي أمر الله إبراهيم ببنائه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، والله تعالى أرى إبراهيم مكان البيت، ومكان البيت في هذه الأرض وفي قلب الأرض، سر شرقا غربا شمالا جنوبا، إن نظرت إلى هذا البيت متوسط كتوسط القلب في الجسد. زد على هذا أن هذا البيت الله تعالى كرمنا وتفضل علينا بأن أمر إبراهيم ببنائه، على الخلاف عند العلماء هل البيت من عهد آدم وبناه آدم، أو من قبل بنته الملائكة وبناه شيد، أم أن أول من بنى البيت إبراهيم؟ المعلوم بالطريق الحق الصحيح إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله كرمنا وعظمنا بأن أمر ببناء هذا البيت، لما؟ لأن أهل السماوات السبع لهم بيت يسمى البيت المعمور، يطوفون بالبيت المعمور، والذي يطوف بالبيت المعمور كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. فالله تفضل علينا بهذا البيت، وأمرنا الله تعالى أن نطوف بهذا البيت. فمن قال إنه يجوز أن يطاف بغير هذا البيت فهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله وسيرته معلومة، فليرشدنا إلى ذلك، فإن فوق كل ذي علم عليم. والله الموفق. عبدوا غير الله، اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث رسولا، فبعث هذا الرسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقالوا لولا أن يأتينا المشركون عباد غير الله، زعموا وادعوا أن هذا الرسول الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم ادعى أنه نبي، أنه رسول. فإذا كان نبيا ورسولا لما لا يأتينا بما أوتي موسى؟ وقبل هذه المقالة الله جل وعلا أخبر بأني بعثت هذا الرسول قطعا لحججكم وحسما لدعواكم بأنك ما أرسلت فهذا رسولي قد أرسل وهو منكم تعرفونه وتعرفون حسبه وصدقه وسلسلة نسبه، وهو من خياركم ويتكلم بلغتكم وأنتم شاهدون له بالأمانة والعفاف والصدق منذ فتوته وصباه، ما شرب خمرا قط، ما زنى قط، ما هم بسوء قط إلا مرة هم أن يشهد نادي مجمع شباب يلعبون السامري فتية من قريش، والنبي يومها فتى يرعى الغنم في أجياد، سمع بأنهم يجتمعون هذه الليلة في موضع كذا فأراد أن يشهد هذا الاجتماع، فترك غنمه عند زميل له وآتى ليشهد. ولما حضرا ليلا وإذا بالنوم يقتحمه، ألقى الله عليه النوم والنعاس فنام وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ما رأى رقصة سامري ولا عز سامري ولا أي شيء، لا له ولا شيء. هذا اصطفاه الله، لأنه لو كان يشهد هذه المجالس اليوم تطوعت ما ما كنت تشرب معنا وتفعل وكذا وكذا، مع أن هذه ليس بحجة. الهداية بيد الله، قد يشرب وقد يزني وقد يفعل مروم ما يفعل، وبعد ذلك الأمور بالخواتيم. إذا أراد الله له الهداية تاب وأناب وعاد إلى الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صفحته بيضاء، لأن الله تعالى هياه للرسالة، اصطفاه واجتباه. فإذا دعواكم باطلة. ولذا قال الله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم في وسعنا أن نحل بهم العذاب وأن نأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم، إذ أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. وشأن من عبد غير الله تعالى معلوم عندنا في القرآن: قوم نوح أغرقهم الله، قوم أخذتهم الصيحة، قوم خسف الله بهم الأرض. فالله قادر، ولكن الله تبارك وتعالى أجل ذلك وبعث هذا النبي لئلا يحتجوا بهذه الحجج الواهية. واسمحوا لي أن أقول: لو لم يبعث رسول لوجب على العاقل أن يعرف الله وأن يوحد الله وأن يعبد الله تبارك وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد: أرض وسماء، سماء ذات أبراج، أرض ذات وهاد، البعرة تدل على البعير. أنت إذا رأيت البعرة تقول: هذا بعير، هذه شاة، أينها؟ ما رأيت. الأثر يدل على المسير، لو رأيت أقدام في الأرض تقول: هذه الأقدام لأناس مشوا. هذه السماوات، هذه الكواكب، هذه الشمس والقمر، هذه السماء المرفوعة بغير عمد، وهذه الجلبة لو أردت أن أرفعها بغير عمد لما بقيت، وسبع سماوات بعضها فوق بعض انظر إليها لا عماد، قامت بالله السماوات الحي القيوم. إذن لابد من وجود خالق، من موجد. هذا الموجد ما أوجد البشرية سدى، هذا كلام الله المبين. لما عملت هذه الجلبة؟ ولما عمل هذا الجزء؟ عملت الجلبة لكي يقي الورق من التمزق والتلوث وما إلى ذلك. عملت هذه الجلبة لغرض، حتى إذا ما أردت أن تقف في موضع وضعتها هكذا، عندما تريد أن تقرأ لا تعنى بالبحث. لما خلقني الله وخلقك؟ خلقني الله وخلقك لأمر يريده، ما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الأمر كما قال أبو نواس: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وذكرت لك في درس ماضي الحجة التي احتج بها أبو حنيفة على الدهريين، والدهريون قدامى من زمن أبي حنيفة ومن قبل. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، الكون طبيعة، الخلق طبيعة. واحتجوا بحجة: هات العجين، هات الدقيق. قالوا: نحن نخلق. أتوا بدقيق وجعلوه عجين وتركوه، بعد ذلك تولد دود. قالوا هذا نحن خلقناه. من الذي خلق الماء؟ من الذي خلق الحب الذي كان منه الدقيق؟ من الذي خلقك أنت الذي أعطاك هذه القوة حتى طحنت حصدت وطحنت وعجنت بالماء؟ من الذي أظهر الماء من الأرض؟ ومن الذي أنزل الماء من السماء؟ ومن جعل الماء يسيل في الأودية؟ ومن الذي صاننا ولم يغرقنا ونحن على جزء واحد خمس أربع أخماس كلها ماء؟ خمس هذا هو اليابس، لو أراد أن طغى الماء علينا فهلكنا ومتنا. من؟ الله لا إله إلا هو. أراد أن يحتج عليهم قالوا الخلق الكون طبيعة. سكت مدة من الزمن، طلع لهم أبو حنيفة بمقالة، وأبو حنيفة معروف بالرأي والعقل والدهاء والعلم والاستنباط رحمه الله. قال أبو حنيفة أنا عندي خبر، الخبر أنه توجد سفينة في البحر، هذه السفينة تحمل المتاع بنفسها ولا يوجد من يحمل عليها المتاع، واحد. ثانيا أنا بلغني أن هذه السفينة تمخر عباب البحر بنفسها، إذا وصلت إلى الميناء رست ووقفت وأنزلت بنفسها، لا عمال ولا حمال، حتى ينتهي الأمر بعد ذلك ترجع ثانية، وهكذا دواليك تذهب وتأتي وتعمل هذا العمل، لا ربان ولا قطبان ولا حمال ولا أي شيء. سمع الدهريون هذا الكلام قالوا هذا غريب، هذا عجيب، هذا أمر غير ممكن، أبو حنيفة رجل عاقل ذو رأي سديد لا يقول هذا الكلام. قال أبو حنيفة أنا قلت هذا الكلام. قالوا هذا لا يعقل. قال إذا كان سفينة لا يعقل أن تكون بهذه المثابة، فكيف بهذه السماء والأرض والجبال والأنهار والخلق؟ هكذا من أنفسهم يلدون ويولدون طبيعة. أقام عليهم الحجة رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فالرب جل وعلا أخبر بأنه لولا أن يحتجوا بأنه ما بعث رسول، وقد قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لأخذناهم وأهلكناهم كما أهلكنا من قبلهم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وما قدمت أيديهم هو الكفر والشرك بالله تعالى، فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. بعث الله الرسول، جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكما علمت أتى من معدن نفيس جميل عظيم، الله جل وعلا اصطفاه وصنعه الله على يديه إن صح هذا التعبير. قال الله تعالى فلما جاءهم الحق، وهو هذا القرآن، والنور الذي أوتيه سيد ولد عدنان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله القرآن ومثله معه، القرآن وبيان القرآن، الذي يبين القرآن رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم، جاء بالنور وبالهدى والحق. فلما جاءهم الحق من عندنا، هذه شهادة من الله أن الرسول غير مفتري، لأن الله تعالى قال من عندنا، تزكي لنبينا. الآية الأخرى تبين لنا مراد الله، لأن الله تعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل، الذي يقول هذا الرب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهي شهادة من الله تعالى لهذا النبي العربي القرشي الهاشمي الذي بعثه الله تعالى إلى البشرية جمعاء، وجعل الله تعالى رسالته خاتمة الشرائع وهو خاتم الأنبياء والرسل، جاء بالحق والنور والهدى. لما جاءهم التمسوا معاذير أخرى، شان المعاندين المكابرين ماذا قالوا؟ لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. محمد أتى إلينا ويزعم أنه نبي، فلما لم يأتي بما أوتي موسى من الآيات المعجزات؟ موسى أولا أنزلت عليه التوراة جملة واحدة، فلما محمد أتى بالقرآن منجما؟ ثانيا موسى أوتي بينات ومعجزات، العصا، اليد، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ما في يمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. من المعجزات والآيات البينات التي أيد الله تعالى بها موسى، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، آيات بينات. أهلك الله زروعهم، لما لم يأتنا محمد بمثل هذا؟ قبل الجواب أيده الله بمعجزات، من انشقاق القمر، القمر انشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. شق الله القمر شقين عند جبل أبي قبيس، النصف نمشي نرى السيارة، الذين يأتون من السفر، الحطابين وما إلى ذلك، أرأوا هذا الأمر الذي حصل لمحمد؟ وما هذا إلا سحر؟ أو ما هذا إلا كذب؟ جاءت السيارة وجاء المسافرون والذين خرجوا من مكة يمتارون يحتطبون، سألوهم حدث حدث؟ قالوا نعم، رأينا في هذه الليلة كذا وكذا. هذه آية من الآيات، وما أكثر آيات الآيات التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب وحده يكفي. الله تحدى العرب أن يأتوا بآية من مثله ولا يستطيعون إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع أنه بلغتهم وهم فصحاء بلغاء، اشتهروا في ذلك الوقت بالفصاحة والبلاغة. يأتي أحدهم وقد نظم أكثر من 100 بيت، يأتي إلى سوق عكاظ أو يأتي إلى مجنة أو يأتي إلى مجامعهم، لأنهم يأتون قبل الحج، يأتون إلى أسواق معلومة عندهم يبتاعون، فإذا دنا وقت الحج أتوا وحجوا. يأتي ويصعد على صخرة وعليه وقد قبض سيفه أو عصا وينشد 100 البيت الأكثر وهو مستند. العرب يسمعون، والعرب ذواقة ذواقة، ولو كانوا كافرين ذواقة، يتعلمون اللغة العربية رضاعة، إذا ولد الولد أخذ إلى قبيلة أخرى حتى يتعلم اللغة العربية، ما يتكلم ويقول بيقول بيأكل بيشرب ودغري وسيدة، لا، العرب حرام يقولون هذا، إنما يتعلمون اللغة العربية الفصحى، كانوا على هذا الحال. فإذا ما تذوقوا الشعر الأبيات التي قالها كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة تكريما لصاحبها، وصلوا إلى هذا الحد. فتحداهم الله بهذا القرآن. وأنا أشير عليك يا أخي وأدعوك إلى أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بعض أهل العلم كتب تسمى خصائص النبوة. الإمام السيوطي له كتاب خصائص النبوة، غير الإمام السيوطي له كتب دلائل النبوة أعلام النبوة، الإمام البيهقي له كتاب يسمى دلائل النبوة. دلائل النبوة يبلغ 10-12 مجلد، كل مجلد مقدار هذا، يتقربون إلى الله ببيان هذه الأمور للأجيال وللأمة حتى تعلم أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أتى من فراغ، وإنما هو مرسل من قبل الله، وقد أيده الله تعالى بما أيده به من المعجزات والكرامات. أقول ما من كرامة، ما من آية معجزة نحلها الله تعالى نبيا قبل نبينا محمد إلا وأعطى الله النبي مثلها. أكرر، ما من معجزة آية لنبي أو رسول قبل النبي إلا وإذا قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن النبي أيد بمثلها. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.